بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشرع بإذن الله تعالى رسالة مختصرة الموسومة بنواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة كما هو شاهد حالها من قراءتها أنها مختصرة، بل هي في غاية الاختصار. أراد أن يذكر رحمه الله تعالى 10 نواقض أو 10 أشياء، سواء كان ما يتعلق بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقادات، ويحكم على من تلبس بشيء من ذلك بأنه كافر مرتد قد انتقض عنده الإسلام. قد مر معنا في الدورة الماضية في شرحه كشف الشبهات، ثم مقدمة تتعلق بالعذر بالجهل، وقد بسطنا القول فيما مر بيانه، وخلاصته أن يقال أن مسائل الشرع على 3 أنحاء: مسائل تتعلق بالشرك والتوحيد، ومسائل تتعلق بما هو أدنى من ذلك مما يسمى بالأمور الظاهرة أو المعلوم من الدين للضرورة، والنوع الثالث المسائل الخفية. على هذا الترتيب الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك من قبله من الأئمة، كما نقلنا نصوص العلماء في ذلك. النوع الأول الذي هو ما يتعلق بالشرك، والنوع الثاني الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة، جمع المصنف في هذه الرسالة المختصرة النواقض 10 أمثلة لذلك. فبدأ بالناقض الأول الذي هو الشرك، وهو ما يتعلق بالنوع الأول من المسائل التي قلنا يصنف العذر بالجهل فيها على 3 أنحاء: ما يتعلق بالشرك الأكبر، وما يتعلق بنقض التوحيد. هذا بإجماع السلف لا خلاف بينهم البتة أنه لا عذر فيه بجهل البتة، ولا نعرف خلافا البتة في هذه المسألة. فكل من تلبس بالشرك الأكبر نزل عليه الاسم والحكم، ويحكم عليه بكونه مشركا، ويعامل معاملة المشركين. والقول بأنه يعذر هذا قول محدث، وهو قول باطل لا يدل عليه كتاب ولا سنة، وكذلك إجماع السلف على ذلك. ولذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة حكى الإجماع كما سيأتي في خاتمتها، أنه لا عذر لأحد في هذه المسائل 10 بماذا؟ بالجهل، وإنما استثنى المكره فحسب، على تفصيل يأتي به في محله إن شاء الله تعالى. وذكر في أول النواقض الشرك بالله، يعني الشرك في عبادة الله تعالى. ودل ذلك كما مر معنا في شرح كشف الشبهات أن المصنف في مسائل الشرك لا يعذر بالجهل، وأنه في مصنفات التي يحررها بيده ويخطها بيده يقرر فيها أنه لا عذر لأحد البتة في هذه المسائل البتة. ثانيا ما يتعلق بالمسائل الظاهرة حكمها كحكم الأول، بمعنى أنه في هاتين النوعين ما يتعلق بالشرك وما يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة هذا لا يقال فيه بعذر بجهل البتة. واستثنى أهل العلم في النوع الثاني ما يسمى به بحديث عهد بإسلام أو بكفر، والثاني الناشئ في بادية لا يمكن أن يصل إلى ماذا؟ إلى العلم. هذا الذي استثناه العلم، وهذا وجوده عزيز قليل خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. النوع الثالث الذي هو ما يتعلق بالمسائل الخفية التي لا يستوي في علمها العام والخاص، هذه هي التي يتكلم فيها العلم، لأنه يعذر بالجهل ولا بد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. أما الأول والثاني ليس عندنا تحقق الشروط انتفاء الموانع، وما يدعيه من يدعي بأن تحقق الشروط انتفاء الموانع أنها في مطلق الكفر اعتقادا وقولا وعملا هذا قول محدث لا أصل له البتة. وإنما ذكر أهل العلم أنه لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع فيما قد يخفى على بعض الناس، حينئذ إذا قد يخفى فلابد من العلم فلابد من إزالة الشبهة ونحو ذلك، حينئذ تأتي مسألة ماذا؟ التحقق الشروط انتفاء الموانع. وهذا النوع الثالث هو كذلك الذي يعبر عنه أهل العلم بأنه قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. وأما الأول والثاني فليس عندنا من وقع فيه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، بل كل من تلبس به فقد وقع الكفر عليه، فيكون الكفر ماذا؟ عينا، ليس كفرا نوعيا. إذ الكفر قد يكون عينا وقد يكون ماذا؟ نوعا. النوع المراد به الحكم على القول والفعل فحسب لا على الشخص، وهذا يكون في المسائل الخفية، يعني وقع في مسألة قد تخفى على بعض الناس، أنكر إجماعا يتعلق بمسألة فرضية، حينئذ نقول إنكار الإجماع القاطعي هذا كفر. حينئذ إذا أنكر نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لابد أن يبين له أن هذه المسألة إجماعية ونحو ذلك، فإذا أصر حينئذ حكمنا عليه بماذا؟ بالكفر. أما النوع الأول والثاني فليس عندنا كفر نوعي البتة، بل هو كفر عيني فحسب. وما سيأتي تفصيله في هذه الرسالة هو أمثلة للنوع الأول والثاني، بأن من وقع فيها فقد وقع في الكفر عينا، وكذلك لا يقال فيه بأنه لا بد من تحقق شروط انتفاء الموانع. وقد بسطنا هذه المسألة في الدورة الماضية على 3 دروس ونحوها، فليرجع إليها من أراد ذلك. قلنا هذه النواقض تتعلق بماذا؟ تتعلق به بالمسلم ولا تتعلق بالكافر، لا نقول نواقض الكفر، وإنما هي نواقض لمن تلبس بالإسلام. إذن الأصل فيه أنه مسلم، إذن قد قال لا إله إلا الله، إذن لا يلزم من أن يقول القائل لا إله إلا الله ثم لا يقال بأنه قد يكفر ويخرج من الملة، لا. يعني المرجئة تقرر عندهم أن كل من قال لا إله إلا الله يمتنع ماذا؟ الحكم عليه به بالكفر، وهذا معارض لأصول الشريعة، معارض لإجماع العلم فيما قرروه في ما يسمى بباب المرتد أو كتاب المرتد الذي لا يكاد أن يخلو منه كتاب البتة، وهو مجمع عليه، الحكم في أصله مجمع عليه. ارتداد المسلم وهو كفر بعد إسلامه سواء كان بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل، هذا محل إجماع ولا خلاف فيه. فعندنا أمران: كافر يدخل في الإسلام، ومسلم يخرج من الإسلام، إذا متقابلة. لماذا؟ لأنه ليس عندنا في الشرع إلا إسلام وشرك، أو إن شئت تقول إيمان وكفر، متقابلان، وهذان الوصفان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذ التقابل بينهما تقابل النقيضين كالليل والنهار، إما أن يكون موحدا وإما أن يكون مشركا. أما مشرك وموحد في وقت واحد لا وجود له البتة، فمن تلبس بالشرك فالأصل فيه أنه مشرك، ومن انتفى عنده الشرك بحذافيره وجاء بما يؤدي إسلامه ويحكم ونحكم عليه بالإسلام فهو موحد. إذن لا يمكن أن يوجد إنسان ليس بموحد ولا مشرك، أو أن يجتمع فيه الوصفان أنه موحد ومشرك في نفس الوقت، قل هذا لا وجود له البتة. المراد به الشرك هنا الشرك الأكبر، أما الأصغر فيجتمع مع الإسلام، والكفر الأصغر كذلك يجتمع مع الإسلام، ومراده هو الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، وكذلك الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان. إذن إما موحد وإما مشرك، إما مؤمن وإما كافر، إما هذا أو ذاك. متى نحكم على الكافر بكونه قد دخل فيه في الإسلام؟ متى نحكم على الكافر بكونه قد دخل فيه في الإسلام؟ الكافر على نوعين: كافر أصلي الذي نشأ على ماذا؟ على الكفر، وكافر يعبر عنه بالمرتد في باب عند المسلمين، يعبر عنه بالمرتد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني الذي غير ورجع عن الإسلام. الكافر الذي يحكم عليه بكونه أصليا أو مرتدا إما أن يكون كفره بما يناقض الشهادتين، وإما أن يكون كفره بما دون ذلك. فإن كان كفر بما يناقض الشهادتين فلابد من ماذا؟ من النطق بالشهادتين. وإذا كان دون ذلك، إذا ارتد بعد إسلامه فلا يرجع إلى الإسلام إلا باعتقاد ما خرج به من الإسلام، ولا يكفي فيه أن يقول لا إله إلا الله. فالذي نحكم عليه بكونه قد كفر لكونه قد طعن في الرسل والأنبياء، هذا لو جاء وقال لا إله إلا الله 1000 مرة لا تنفعه كذلك. لماذا؟ لأننا حكمنا بكفره لا لكونه أتى بناقض للا إله إلا الله مباشرة، وإنما حكمنا بكفره لكون قد طعن وسب نبيا من الأنبياء أو الأنبياء على جهة العموم، فلا بد من التصريح بما يخالف ما خرج به من الملة، هذا الأصل. وأما الكافر الذي يعتبر مشركا أو إن وقع في الشرك فخرج به من الملة، حينئذ لا بد من النطق بلا إله إلا الله. إذن ثم تفصيل فيما في من يدخل في الإسلام، ليس كل من دخل في الإسلام يطالب بالقول به بلا إله إلا الله، وإنما إذا أتى بما يناقض الشهادتين لا يرجع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. وإذا كان كفره بما دون ذلك غير الشرك، كمن سب نبيا أو طعن في اليوم الآخر أو إلى آخره، أو سب القرآن أو اعتقد القرآن مخروق إلى آخره، نقول هذا لا يرجع إلى الإسلام إلا باعتقادي والتصريح بما بنقيض ما خرج به من الإسلام. إذن على التفصيل الذي ذكرناه سابقا نقول أجمع الصحابة وأئمة المسلمين ممن بعدهم على أن الكافر يدعى إلى الشهادتين، لكن الكافر الذي يعتبر كافرا بالأصل أو بما يناقض الشهادتين، كمن لو كان مسلما فوقع في الشرك، فإذا أجاب ونطق بالشهادتين حكمنا به بإسلامه. هذا هو الأصل، أن كل من نطق بالإسلام حكمنا ابتداء بأنه ماذا؟ بأنه مسلم، يعني هذا في الظاهر، لأن الإسلام عندنا إسلام حقيقي وإسلام حكمي. الإسلام الحكمي هو الكافر الذي نطق بالشهادتين، حينئذ نحكم عليه بكونه مسلما. ثم لا يتم الإسلام لمن دخل في الإسلام إلا بأمور، بمعنى أنه يأتي بالشهادتين، ينطق بالشهادتين، ولا بد من العمل بمقتضى الشهادتين، ولا بد أن يسلم مما ينقض الشهادتين. هذه ثلاثة أركان لا بد من تحققها في المسلم. ولذلك إذا قيل من هو المسلم، لا نقول بالذي نطق بالشهادتين، لا يكفي هذا، لا بد من ماذا؟ المسلم من نطق بالشهادتين وعمل، لا بد من العمل. ولذلك نص شيخ الإسلام محمد الوهاب في آخر كشف الشبهات كما مر أن التوحيد علم وعمل، لابد من الجمع بين الأمرين، علم فقط لا يكفي، لابد من ضم العمل إليه، عمل وحده دون علم لا يكفي، لابد أن يجمع ماذا؟ العلم إلى العمل والعمل إلى العلم. إذن لابد أن يعمل بمقتضى الشهادتين، يكفي؟ قل لا يكفي. لابد أن يسلم من ماذا؟ من النواقض، لأنه قد يتوضأ ويبقى على وضوئه، ثم هل له أن يحدث ما شاء ويبقى وضوءه كما هو؟ قل لا، لابد أن يستمر على طهارته بألا يرتكب أو يتلبس بناقض من نواقض الوضوء، وقل ذلك في الصلاة، قل ذلك في الصيام إلى آخره. فإن أتى بناقض فسد وضوءه، وإن أتى بناقض في الصوم فسد صومه، وكذلك ماذا؟ الإسلام طهارة كبرى معنوية. حينئذ لا يحكم بكونه مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، هذا الذي يحكم عليه بكونه مسلما. إن نطق بالشهادتين حكمنا عليه بكونه مسلما حكما ابتداء، ثم يطالب بماذا؟ يطالب بالعمل. فإن عمل حينئذ حكمنا عليه بكونه مسلما، فإن لم يعمل حينئذ حكمنا عليه بماذا؟ بالردة، بالردة بمعنى أنه أسلم بالشهادتين. فيكتفى في الدخول إلى الإسلام بمجرد النطق بلا إله إلا الله مع المعاني المعتبرة شرعا، ثم لا يحكم باستمراره في الإسلام إلا بالعمل. فإن انتفى العمل حينئذ حكمنا عليه بالقتل لارتداده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن إذا أجاب ونطق بالشهادتين كافر الأصلي حكم بإسلامه ظاهرا، فإن كان صادقا في نطقه فهو مسلم ظاهرا وباطنا كما مر، وإن كان كاذبا في الباطن فهو ماذا؟ فهو منافق. يعني النطق بالشهادتين نحن لسنا مكلفين شرعا بالبحث عما في ضمائر الناس وعما في قلوب الناس، لسنا مكلفين، ولسنا كذلك مكلفين بترك القرائن التي تدل على ما في القلوب. يعني الذي في القلب لابد من قرينة تدل عليه، إما من جهة العمل وإما من جهة الترك. فإن لم توجد قرينة تدل على نقيض ما في قلبه، حينئذ الأصل فيه ماذا؟ أنه مسلم، ويحتمل أنه ماذا؟ أنه غير مسلم، لأن التطابق بين الباطن والظاهر هذا لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل، يعني لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. فإن وجد ما يدل على فساد الباطن حكمنا عليه بماذا؟ بكفره، إذا كان هذا يقتضي الكفر. هذا هو النواقض، يعني ما يكون في الباطن فحينئذ يدل عليه شيء، قد جعل الله عز وجل أمورا تدل على كفر ماذا؟ كفر الباطن. لكن ليس المراد أنها ليست مكفرات بذاتها، ليست مكفرات بذاتها، لكن الباطن قد يكون فاسدا، قد يكون ماذا؟ كافرا في الباطن، وهو المسمى به بالمنافق. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامه وكفروا بعد إسلامه. كلمة الكفر هي في ذاتها كفر، لكنها تستلزم ماذا؟ تستلزم فساد الباطن. لولا وجود هذه الكلمة لما علمنا أن باطنه ماذا؟ أنه فاسد. فهي مع كونها تدل على فساد الباطن إلا أنها كفر كذلك في ذاته، لأن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون كذلك بالقول فقط دون اعتقاد، ويكون بالعمل فقط دون اعتقاد، لأن الكفر عند أهل السنة والجماعة مقابل للإيمان. فكما أن الإيمان باتفاق السلف مركب من 3 أركان: اعتقاد وقول وعمل، كل ركن يقابله نوع من أنواع الكفر. فقد يكون عندنا إيمان اعتقادي، وهذا لا يكفي في الحكم بكونه مؤمنا، لابد من ماذا؟ لابد من قول اللسان، ولابد من عمل الجوارح والأركان، لكن هو ركن باعتبار ذاته. ثم ما يسمى إيمانا وهو اعتقاد، ثم ما يسمى كفرا وهو قول، ثم ما يسمى ثم ما يسمى إيمانا وهو اعتقاد، ثم ما يسمى إيمانا وهو قول، ثم ما يسمى إيمانا وهو عمل بالجوارح والأركان. يقابل كل نوع من هذه الأنواع 3 كفر مستقل. فعندنا كفر اعتقادي، وعندنا كفر قولي، وعندنا كفر عملي. إذن هذه أنواع 3: كفر بالاعتقاد، كفر بالقول، كفر بالعمل، بمعنى أننا جعلناها أنواعا متقابلة، كل نوع مستقل بذاته. حينئذ إذا قلنا بأن الكفر يكون بالقول، هل نشترط معه الاعتقاد؟ الجواب لا. إذا كان الكفر بالعمل، هل نشترط معه الاعتقاد والقول؟ الجواب لا. إذن هذا معنى كوني ماذا؟ قسما برأسه. فثم كفر بالاعتقاد وهو قسم برأسه، وثم كفر بالقول وهو قسم برأسه. ولقد قالوا كلمة الكفر، إذن بمجرد مقولة القول أو الكلام، أو مثلا لو سب الله تعالى كما سيأتي، أو سخر أو استهزاء، بمجرد القول نحكم عليه بماذا؟ بكفره. كذلك لو سجد لصنم ونحوه، بمجرد الفعل دون أن نسأله ونستفصل عما عنيت وعما قصدت إلى آخره، نقول الاعتقاد ليس بشرط في الحكم عليه بكونه كاف، بمجرد الفعل نحكم عليه بكونه كافرا. لماذا؟ لأن النوع الذي هو كفر عملي لا يشترط فيه الاعتقاد، لا يشترط فيه ماذا؟ الاعتقاد. إذ لو اشترطنا في القول والعمل الاعتقاد لوافق هذا المذهب مذهب الجهمية، الجهم بن صفوان. لأن ماذا؟ الجهم بن صفوان عنده الإيمان والتصديق فحسب، يعني علم القلب فحسب، حينئذ لا يقابله إلا الكفر، ما هو نقيضان، اتفقوا على هذا حتى المرجئة، أن الإيمان اعتقاد في القلب، فإذا كان هو الاعتقاد والعلم فقط، إذا ما الذي يقابله من الكفر؟ كفر القلب اعتقادي فقط. ولذلك من حصر الكفر كله في الاعتقاد فهو جهمي صرف، لا نقول جهمي، لا نقول مرجئ، نقول جهمي صرف. لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة مذهب الجهم ابن صفوان. عندهم إذا جاء الشرع ما يدل على أنه كفر سواء كان بالقول أو بالعمل حرفوه، قالوا هذا دليل الكفر وليس هو كفر بعينه. فكله إذا قيل سجود الصنم قال كفر، قد يسلم إذا قل نعم هو كفر، لكن هل هو كفر في عينه أم أنه دليل الكفر؟ عند الجهمية دليل الكفر وليس كفرا بعينه، وعند أمة السنة هو كفر بعينه. إذن الأقسام تكون 3 مقابلة للإيمان. قال شارح الطحاوية: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، هذا بالإجماع. لا نقول الصحيح، بعضهم يعبر بالصحيح ويعبر بمسألة خلافية مراعاة للمتأخرين، لأن أرباب الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يرون أن أول واجب هو النظر أو الشك أو القصد إلى النظر، وهذه أقوال محدثة وإنما النظر يكون في ماذا؟ فيما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة عصر الصحابة هو الميزان في معرفة الوفاق والخلاف، فما اتفقوا عليه فهو العمدة، وإن حصل خلاف متأخر فلا عبرة به البتة. ومن ذلك مسائل المعتقد، فتعبيره بالصحيح هذا في نظر بل الصواب أن المسألة إجماعية، لكنه أراد أن يذكر أقوال أهل البدعة من الأشاعرة وغيره. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. يعني إذا أراد أن يعرف هل الله موجود أو لا شك أولا، أو يبحث في ماذا؟ يبحث في الدلائل الكونية، ثم بعد ذلك يصل إلى أن هذا الكون له خالق ثم يعرفه. إذن أولا ماذا؟ يشك في وجود الخالق، أو أنه ينظر يبحث ويستدل بهذه الآيات الكونية على وجود الخالق جل وعلا، أو يقصد إلى النظر. كلها أقوال محدثة ولا عبرة بها البتة، بل إجماع الصحابة على أن أول ما يؤمر به الكافر هو قول لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن أول ما يدعو الناس إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإلى أن يوحد الله، إلى عبادة الله. هذا أول واجب، وليس ثم ما يخالف هذا النص البتة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا إلى أن يشكوا أو ينظروا أو يقصدوا إلى النظر. هذه أقوال محدثة ولا يلتفتون إليها ولا يلتفت إليها البتة. قال: كما هي أقوال لأرباب أهل الكلام، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. يعني صبي نشأ بين المسلمين ووالداه مسلمان، حينئذ إذا بلغ هل يطالب بالشهادتين؟ باتفاق أنه لا يطالب بالشهادتين، وإنما ينظر إلى أصله، كونه ماذا؟ كونه ولد للمسلمين فهو تابع لهما، وإنما يؤمر بماذا؟ بالصلاة والطهارة ونحو ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسألة تكلم فيها الفقهاء، وهي من أتى بما هو ما يسمى بخصائص الإسلام. عرفنا أن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، لو صلى ولم ينطق بالشهادتين، لو صام ولم ينطق بالشهادتين، لو أذن ولم ينطق بالشهادتين، حينئذ هل بمجرد الأذان دون أنه تضمن لشهادتين يحكم عليه بالإسلام، أو أنه إذا صلى حكم عليه به بالإسلام؟ ثم قولان للمتأخرين من أئمة السنة، منهم من يرى أنه يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، لكونه قد أتى بما هو من خصائص الإسلام. والأكثر بل إجماع الصحابة على أنه لا يحكم عليه به بالإسلام، بل لابد من النطق بالشهادتين، لأن هذا يعتبر اجتهادا في مقابلة النص. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع يرى أنه إذا صلى حكم به بإسلامه ولو لم ينطق بالشهادتين، لكن هذا يعبر عنه بأنه اجتهاد في مقابلة النص، والصواب أنه لابد أن ينطق به بالشهادتين. ولذلك قال شارح الطحاوية: فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ ثم قولان. قال: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، والصحيح أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه اجتهاد في مقابلة النص. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فرتب له أمور الدعوة، أليس كذلك؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك. ترتيب أو لا؟ فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات إلى آخره. إذن لم يجعل بديلا عن قول لا إله إلا الله، فدل ذلك على ماذا؟ على أن قول لا إله إلا الله مقصود لذاته، فلا يحكم عليه بإسلام البتة. ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج قبل لا إله إلا الله، فأول ما يدعو لا إله إلا الله، فدل ذلك على ماذا؟ والصحابة على ذلك، فدل على أن الإجماع أنه لو تلبس بما هو من خصائص الإسلام لا يحكم عليه به بالإسلام البتة. قال: فالتوحيد أول ما يدخل به بالإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. إذن أول واجب على المكلف من مسلم بلغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن بشروطها، ليست أقوالا هكذا تقال، إنما المراد بها لفظا ومعنى، بمعنى أنه يتحقق بماذا؟ بما يسمى بشروط لا إله إلا الله، والتي هي أركان في مفهوم الكلمة، لابد من العلم بمعناها والصدق والإخلاص واليقين إلى آخر ما مر معنا. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو على اليمن قال: إنك تقدم على قوم، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. والحديث رواه البخاري، وفي رواية له: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، وفي رواية مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله كما مر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن أول ما يجب على الكافر هو قول لا إله إلا الله، وهذا مقيد بماذا؟ إذا لم يكن قد أخرجه شيء من الملة، أو كان في اعتقاده ما لا يقابل الشهادتين، فلابد من التصريح بماذا؟ ها، بما يناقض عقيدته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد حديث أبي سعيد، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخر الحديث، هذا ليس لإطلاق العامة الناس كلهم، وإنما لمن كان عنده اعتقاد في عيسى. فالنصراني لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، لابد أن يتبرأ من ماذا؟ من اعتقاده بالتثليث ونحوه. وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم. قال الشيخ سليمان في كتابه التوضيح عن توحيد الخلاق في جوابه العراق: وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم، والله أعلم بعاقبة أمره. لأننا نحكم على الناس بظواهرهم، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بكفره، ومن أظهر الإسلام حكمنا له بإسلامه. إذا نطق بالشهادتين هل يجوز لأحد أن يقول لا إله إلا الله ما تكفيه؟ نحكم عليه بالإسلام، وهذا محله إجماع. وإذا أظهر الكفر حكمنا عليه بكفره، هذا الأصل. إذن كل من أظهر شيئا حكمنا عليه بما أظهره، فمن أظهر الكفر الأكبر كفرنا، ومن أظهر الإسلام حكمنا له بإسلامه. ولذلك قال الشيخ سليمان: وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم، والله أعلم بعاقبة أمره. يعني لا نشهد لأحد لمعين بنار ولا نحو ذلك، وإنما نحكم عليه بالدنيا بكونه مسلما، أما كونه في الجنة أو في النار وإن ارتكب معاصي والله أعلم بحاله، وإنما نحكم على الناس بما يظهر منهم. فإن أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، ولا نحكم لعينه بجنة ولا نار إلا من شهد الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وسلم له. قال: وإن ارتكب المعاصي في الدنيا لإمكان أنه تاب أو كانت له حسناته محت سيئاته أو كفر الله عنه بمصاب إلى غير ذلك، وإن ارتكب كفرا عاملناه بما ظهر لنا منه وأمره إلى الله. يعني المسألة التي تطرح بما يتعلق بمن أظهر الكفر، حينئذ نقول الذي يقدم على الحكم على الشخص بكونه كافرا أو لا، لا شك أنه يشترط فيه العلم بما يحكم به على الشخص، ولا يشترط فيه كمال العلم، ولا يشترط فيه أنه يكون منتهى إليه، لا يشترط إلى فتوى إلى آخره، وإنما من ظهر له أن هذا الفعل وقد علم سابقا أن هذا الفعل مكفر وأن هذا الاعتقاد مكفر فنزل الحكم على فاعله، فهذا هو الأصل. وإنما يذم التكفير ويجعل خطرا إلى آخره متى؟ إذا كان التكفير مبنيا على أصول غير شرعية، بمعنى أنه يحكم بالكفر بقول قد لا يدري هل هذا القول مكفر أم لا، هل هذا الفعل مكفر أو لا، هل المسألة خلافية أو لا، هل يسوغ فيها الاجتهاد أو لا، هذه كل موانع من ماذا؟ من أن يطلق الشخص التكفير. وأما إذا تيقن عنده أن هذا شرك أكبر ذبح لغير الله فرأيته وجب عليك أن تعتقد أنه مشرك، رأيته يسجد لصنم ونحوه وجب عليك شرعا أنك تعتقد ماذا؟ أنه كافر مشرك، لأن هذا شرك بالإجماع لا خلاف فيه، لا نحتاج إلى فتوى ولا إلى هيئة ولا لغيرها، وإنما يجب على المسلم أن يحكم على من دخل في الإسلام بإسلامه، وعلى من خرج عن الإسلام بكون قد خرج عن الإسلام. هذا مما يتعين علم به، لأن التوحيد ومعرفة ما يناقض التوحيد من العلم الذي يعبر عنه بأنه فرض عين، يعني يستوي فيه العامي وغيره، وليس من اختصاص طلاب العلم ولا العلماء. فمعرفة أن الاستغاثة بغير الله تعالى هذا فرض عين، فيعلمه كل موحد، هذا الأصل فيه. فإن لم يعلمه فهذا خلل في توحيده، لأنه قد يقع بالاستغاثة من حيث لا يشعر. فإذا علم أن الاستغاثة شرك بالله تعالى، فرأى من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يستغيث بما يسمى بالأولياء وغيرهم، أو ينزل الحوائج بهم، أو يذبح لهم، أو يطوف بهم، هذا يجب على من رأى هذا المنظر أو هذا الفعل أن يكفره. هذا الواجب شرعا، وليس عندنا في هذه المسألة كما قلنا فيما سبق أنه ماذا يعذر بجهل أو لا يعذر، كما قال شيخ الإسلام تيمية مقيم أن أكثر المشركين وأكثر الكفار جهال، ولم يشترط أحد من أهل العلم أن يكون ماذا أن يكون على علم بما قد فعلوا، بل قد يفعلوا ما يظن أنه قرب إلى الله عز وجل ويكون كفرا، يعني يخرج به من الملة. وهذا كما مر معنا في الدروس السابقة في كشف الشبهات أنه لا خلاف بين أمة السنة في ذلك البتة، وأن مسألة العذر بالجهل مسألة حادثة لا يعرف لها أصل عن السلف البتة، والنظر فيها يكون في نظر في الأدلة، من عنده دليل فليأتي به، وأما مجرد الظنون فهذا لا يكفي البتة. إذن متى يحكم على الشخص بكونه قد دخل في الإسلام بما ذكرناه سابقا؟ العكس بالعكس، متى يحكم عليه بكونه قد خرج من الإسلام؟ هذا هو البحث في ماذا؟ فيما يسمى به بنواقض الإسلام، يعني من حكم بكفره فحينئذ لابد أن يرجع للإسلام بما كفر به. من كان مسلما متى نحكم عليه بالإسلام؟ هذا الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى بالنواقض. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. ابتدى المصنف رحمه الله تعالى كعادته في سائر مختصراته، كما هو شأن أهل العلم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم، أنهم يفتتحون الكتب والرسائل بالبسملة. فابتدى هذه النواقض بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، ويستحب البداءة بها في المكاتبات والمراسلات وغير ذلك مما دل عليه الدليل. وبسط هذه الكلمة مر معنا مرارا وهو معلوم من محله. قال: اعلم أن نواقض الإسلام. اعلم أمر بتحصيل العلم، أي كلمة تنبيه، يعني كلمة تدل على التنبيه جرى عليه أهل العلم، والمراد بها كل متهيئا لما يلقى إليك من العلوم. اعلم يعني انتبه أنه سيأتي إليك علم جليل فانتبه له، يعني ألقي إليه ذهنك. وهي كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة، ولا شك أن ما سيذكره رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالنواقض من أهم المهمات، بل لا يتم توحيد شخص إلا إذا عرف ماذا؟ عرف النواقض. لماذا؟ لأنه قد يقع في هذه النواقض ولا يشعر، أليس كذلك؟ قد يقع في هذه النواقض ولا يشعر، فكيف يتم له التوحيد؟ ولذلك قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يتحقق له الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت. فإذا لم يكفر بالطاغوت فليس بموحد، ليس به بموحد، لابد من الكفر بالطاغوت. وهذه 10 وزيادة عليها ما ذكره العلم كلها من الكفر به بالطاغوت، كلها من الكفر به بالطاغوت. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام. نواقض هذا فواعل، جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده. نقض الشيء إذا أفسده. قال ابن فارس: النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء، يعني فساده بعد عقده. يعقد الشيء ثم يحل، والإسلام عقد ولا شك، ولذلك سماه عهدا، أوفوا بالعهود. حينئذ دل على ماذا؟ على أنه عهد وعقد بين العبد وبين خالقه جل وعلا. قال: يدل على نكث شيء ونقض البناء والحبل والعهد من باب نصر. وفي اللسان النقض إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، والنقض ضد الإبرام، والنقض اسم البناء، يعني الذي هدمته يسمى نقضا بكسر النون اسم البناء المنقوض إذا هدم، إذا نقض الشيء نقضا أفسده بعد إحكامه بعد إحكامه. والشأن هنا كذلك بمعنى أن الإسلام الأصل فيه أنه تم عنده بلا إله إلا الله وبمعناها، لكن ارتكب ناقضا فأفسد هذا الإسلام. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإسلام يقبل النقض، وليس كل من قال لا إله إلا الله وصلى وصام لا يحكم عليه بماذا؟ بالخروج من الملة. هذا لا يقول به أحد من السلف البتة، بل أجمعوا على أن المسلم قد يصلي ويصوم ويبلغ ما يبلغ من التعبد وهو من أكفر خلق الله جل وعلا. وفي القرآن ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وفيه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله الآية، أي بعد تغليظها في الحلف. وانتقض شيء انتقاضا فسد بعد إحكامه كما مر، وكذلك انتقض الوضوء إذا فسد. ولذلك نواقض الوضوء ونواقض الإسلام بمعنى واحد، يعني في كون كل منهما مفسد لما نزل وحل به، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي أفسدته وأبطلته. إذن نقول نواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل، اسم الفاعل لغير العاقل، يجمع على ماذا؟ على فواعل، فواعل نواقض لغير العاقل، من نقض الشيء إذا أفسده. فهو جمع ناقض من نقض الشيء إذا حله وهدمه وأفسده. والإسلام كما مر معنا فيما مر هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهليه. وهذه قلنا هي ثلاثة أركان لكنها متداخلة، الاستسلام لله بالتوحيد بمعنى التوحيد الشرعي، وهذا لا يتم إلا بماذا؟ بانقياد الطاعة، انقياد الله تعالى بالطاعة. ومن الانقياد لله تعالى بالطاعة ومن الاستسلام لله بالتوحيد البراءة من الشرك وأهله، فهي متداخلة. إذن لو قيل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ومن لوازم التوحيد بل من معنى التوحيد البراءة من الشرك وأهله، وكذلك من معنى التوحيد ما يدخل في مضمون التوحيد وانقياد الله تعالى بالطاعة، لكفى أن يعبر عنه بالإسلام. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كما مر معنا. إذن نواقض الإسلام هذا مركب إضافي، عرفنا معنى النواقض وعرفنا معنى الإسلام. نواقض الإسلام كنواقض الوضوء ونواقض مفسدات الصوم. حينئذ المعنى الإجمالي لهذا التركيب نواقض الإسلام هي مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته، هي مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته وأحبطت عمل صاحبه وصار من الخالدين في النار، إن لم يتب، إن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن إن مات مع ارتكابه لهذا الناقض حكمنا عليه بما ذكر. فهي موجبات الكفر بعد الإسلام لأنها تنقض إسلام العبد، وحينئذ نحكم عليه بكونه قد صار مرتدا. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقض، وإلا فقد تقع كما ذكرنا المسلم فيها ولا يشعر، قد يعيش فيها صباحا مساء ولا يشعر بذلك. والعلماء من جميع المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والمالكي والحنابلة يذكرون في كتب الفقه بابا يسمى ماذا؟ يسمى باب حكم المرتد، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، ويذكرون جملة مما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وفي الجملة هي مجمع عليها، يعني ليس كل ما حكم عليه بكونه ناقضا يكون ماذا؟ مجمعا عليه، قد يكون فيه خلاف. حينئذ المتفق عليه هذا محل إجماع، والذي فيه خلاف ينظر فيه في حاله. وأما ما ذكره المصنف من عشرة فكلها مجمع عليها، كلها متفق عليها. وأما بعض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء الأمر فيها واسع، ينظر في الدليل وفي الترجيح. والعلماء من جميع المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يبوبون في كتب الفقه بابا يسمونه باب حكم المرتد، ويذكرون فيه صور الكفر وأنواعه الاعتقادية والقولية والفعلية التي يكفر أو يكفر متلبسها بعد إسلامه. ولذلك يذكرون الشرك أول ما يذكرون فيه في تلك النواقض، ولم يذكروا أيضا فيها مسألة العذر بالجهل، بل يحكمون عليه مباشرة بكونه مشركا. وقول المصنف عشرة نواقض، اعلم أن قول ماذا؟ اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. هل أراد الحصر؟ الجواب لا، لأن عرفنا أن أبواب حكم المرتد فيها ما يزيد على العشرة، البعض وصلها إلى المئة وزيادة، حينئذ يكون قوله عشرة نواقض أهل الإسلام لم يعني به الحصر، بل هي تزيد على ذلك، لأن الفقهاء يذكرون في تلك الأبواب ما يزيد على العشرة. لكن لعله قصد ماذا؟ ما يكثر وقوعه، ما يكثر وقوعه متفق عليها، لكن لماذا عين هذه العشرة دون غيرها؟ وبعضها متفق عليه لم يذكره مصنف رحمه الله تعالى، فذكر هذه العشرة لعله ماذا؟ أكثر ما يقع، أكثر ما يقع، والأمة الإسلامية تعلق بها ماذا؟ الشرك الأكبر، وهذا واضح مبين، أو ما ترجع إليه أكثر النواقض، يعني ذكر ما يعتبر أصلا، ويمكن جعل بقية النواقض كالفروع لهذه العشرة، كالفروع لهذه العشرة، لكن هذا قد لا يستقيم على جهة الإطلاق، فيكون قد ذكر ماذا؟ أصول النواقض وجوامع الأسباب، أسباب الردة، أو ذكر أشدها وأخطرها، وهذا هو الذي ينبغي اعتماده، أنه ذكر العشرة لكون أشد ما يتعلق، أما أشد ما يحكم على الشخص بكون قد ارتد بواحد من هذه الأمور العشرة، لأنه قال في بعض رسائله: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، وذكر هذه العشرة، يعني في بعض النسخ: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، إذن ذكر هذه العشرة وعينها لكونها أعظم نواقض الإسلام والإجماع المسلمين عليها في الجملة. هذه النواقض تسمى عند الفقهاء بالردة، تسمى بالردة عن الإسلام، أو بالردة وأحكامها، أو نواقض الإيمان والإسلام، كلها ألفاظ مختلفة والمؤدى واحد، بمعنى أن ثم أقوال وثم أفعال وثم اعتقادات تنقض عرى الإسلام من أصله، فيحكم عليه بماذا؟ بالكفر والشرك، سواء سميناها ردة، سميناها نواقض، سميناها مفسدات، هذا التعبير فيه سعة. والردة حكم شرعي، الردة والكفر حكم شرعي، والإسلام حكم شرعي، والذي بين معنى الإسلام هو الله عز وجل، والذي بين معنى الكفر والشرك هو الله عز وجل، فأمر بالتوحيد وبين التوحيد، ولم يترك بيان التوحيد لأحد من خلقه البتة، ونهى وحرم الشرك والكفر وبينه، ولم يجعل لأحد البتة أن يبين معنى الكفر الذي هو نقيض الإيمان، ومعنى الشرك الذي هو نقيض التوحيد. إذن الردة حكم شرعي حكم الله به على من كفر بعد إسلامه طواعية، يعني احترازا عن الإكراه، جاء في النص: بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك ولو كان هازلا، يعني لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون جادا أو أن يكون عالما، إنما يشترط التلبس بالفعل والحدث. والردة بالقول كأن يتلفظ بلفظ الكفر والشرك، يعني كمن سب الله تعالى وسب نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالردة. لماذا؟ لكون قد قال قولا، هذا القول كفر أكبر، هذا قول كفر أكبر، ولا نقول هذا القول يدل على فساد اعتقاد، نقول هذا القول يدل على هذا القول هو في نفسه كفر أكبر، ولذلك يقول هذه ردة به بالقول. كأن يتكلم بلفظ الكفر والشرك سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، فإذا تكلم بالكفر يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مكرها كما سيأتي. والردة بالاعتقاد كأن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام كاعتقاد المنافقين، أو اعتقد جواز الشرك والاستغاثة بغير الله تعالى، الشرك بالله تعالى يحكم على فاعل الشرك بكونه مشركا، ولا يلزم من ذلك الفعل، بل قد يعتقد جواز الشرك ولا يفعله، ونحكم عليه بكون كذلك أنه مشرك. من جوز الاستغاثة بغير الله تعالى ولو لم يفعل فهو مشرك، لأن الفعل ليس بلازم، وإنما هو اعتقاد وفعل، قد يوجد الاعتقاد دون الفعل، وقد يوجد ماذا؟ الفعل دون الاعتقاد، دون الاعتقاد. إذن الاعتقاد أن يعتقد بقلبه ما يناقض الإسلام. والردة بالفعل كأن يذبح لغير الله، كل من ذبح لغير الله تعالى على وجه القربة والطاعة والزلفة فهو مشرك شركا أكبر، فإذا ذبح لغير الله خرج عن دين الإسلام وارتد، لأنه عبد غير الله، لأن الذبح كما مر معنا تبر عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر. والردة بالشك، والشك هو التردد، فإذا شك في قلبه هل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أو غير صحيح، ها إذا شك نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. شك هل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به الشريعة صالحة لهذا الزمان أو لا؟ ها؟ هذا كفر أكبر، مخرج من الملة. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم لا؟ وهذا كفر. لماذا؟ لأنه شك في الشرع، شك في الدين، في الإسلام. حينئذ نقول هذا يعتبر من أسباب الردة. إذن الشك هو التردد، شك هو يتردد، صالح أو ليس بصالح، هل ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أم ليس به بصحيح، هل هناك بعث أم لا. حينئذ نقول هذا ردة عن الإسلام، هذا يكفر بشكه، ولو صلى ما صلى وصام ما صام. فالعبرة هنا به بالناقض نفسه، يعني من تلبس بالناقض النظر يكون لهذا الناقض، وأما ما عداه من الطاعات والعبادات هذه تفسد به بفعل هذا الناقض. المرتد له حكم في الدنيا ولو حكم في الآخرة. أما في الدنيا فالقتل، قول صلى الله عليه وسلم ها من بدل دينه قال فاقتلوه، هذا مجمع عليه بالإجماع. من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، هذا بالإجماع. لكن يستتاب لا يستتاب، هذه مسألة خلافية، كم يستتاب إلى آخره، هذه مسألة خلافية ومرده إلى كتب أهل كتب الفقه. وأما حكمه في الآخرة فقد بيّن الله عز وجل، وهو أنه خالد مخلد فيه في النار. قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذلك إذا مات على ماذا؟ على الكفر. قال فيمت وهو كافر، لأنه لو تاب حينئذ قل عاد إلى الإسلام، له مندوحة بذلك، أتى بناقض من نواقض الإسلام ثم تاب ورجع الإسلام، له ذلك أو لا؟ له ذلك، الله غفور رحيم. لكن لو أتى بناقض فمات عليه، حينئذ يأتي الكلام الذي معنا. وأما ما يتعلق في الحكم الدنيوي فأعظم ما يتعلق به هو القتل. أولا نحكم بكفره وردته عن الإسلام، وهذا وصف شرعي لابد من تنصيص عليه. ثانيا الذي هو حكم القتل، ثم بعد ذلك ينبني عليه ما ينبني على أو يتفرع عليه ما يتفرع على الكافر الأصلي، من كون بينونة زوجته لا يرث ولا يورث إلى آخره، حينئذ ننظر فيه بهذا الاعتبار. إذن في الدنيا حكمه ما بيناه، في الآخرة كذلك. نشرع في النواقض. قال رحمه الله تعالى الأول الشرك في عبادة الله تعالى. الأول الشرك، الأول يعني ما يتعلق بنقض الشهادتين أو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن كل منهما متلازمان، يعني كل منهما ملازم للآخر. فذكرت الشهادة شهادة لا إله إلا الله يلزم من صحتها شهادة أن محمد رسول الله.